لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الخمسة التي لا يتم الإسلام إلا بها ولا يقوم إلا عليها، مثل أركان البيت وأركان المسجد يعني أعمدته، فإنه ما دام أن البيت لا يقوم إلا أعمدة على بتر، والمسجد كذلك، والخيمة أيضا كذلك لا تقوم إلا على عمود، وكذلك أيضا الإسلام لا يقوم إلا على مجموع هذه الأركان. فأول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا بد أن الإنسان يشهد شهادة أن لا إله إلا الله بيقين وإخلاص وعلم وقبول وانقياد ومحبة، يعني لا بد أن يكون عالما بمعناها، عارفا بمقتضاها. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو يناقضها ولم يعمل بمستلزماتها ومدلولاتها، فإنه لم يقل لا إله إلا الله على الحقيقة، يكون أنه يعني يدعو غير الله من ولي أو نبي أو غير ذلك من أصحاب الأضرحة الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال في الآية الأخرى: أولئك الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والحديث الآخر: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند معناه الشبيه والمثيل والنظير. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فلا بد من تصحيح هذا الأساس أيها الأخوة، وإلا معناه إسلامك صار غير صحيح، ولا ينفعك صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال، إلا أن الله جل وعلا من عليك بتوبة واستدراك قبل الوفاة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أن تدعو مع الله غيره، أن تشارك وأن تشرك أحدا في حق الله سبحانه وتعالى كالعبادة والدعاء والرجاء والنذر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطأ، مثل يسير الرياء والحلف بغير الله. تقول القائل: والنبي وحياتك والأمانة، لولا الله أنت كل هذا شرك أصغر. فعلى العبد أن يحذر ذلك وأن يخافه. كثير من الإخوة متعودين على هذا، يحلفون بغير الله، يحلفون بالكعبة، يقولون الكعبة والنبي حياتك وراسك شرفي أمانة، كل هذا أيها الأحباب لا يجوز. وإنما تحلف بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، فهو الخالق جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقسم بالصور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع. وقال والمرسلات غرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فالداريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني الجزاء والحساب. ولكن أنت أيها المخلوق ليس لك أن تقسم إلا بالخالق جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هذه يمين غموس والعياذ بالله وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن الحلف بغير الله شرك أصغر، والشرك أعظم من كبائر الذنوب. فعليكم أن تفهموا هذا جيدا وأن تصححوا هذا المفهوم الذي يقع فيه كثير من الإخوة بقصد أو عين غير قصد. انتبهوا لهذا وأبلغوه من وراءكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول رب مبلغ أو عام سامع. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تطيع في جميع الأوامر بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأوامر التي أمرك بها ورغبك فيها فعل الخير، فعل المعروف، إرخاء اللحية، كل هذا مما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرك بصلاة الأرحام، اتباع الجنائز، أمرك أيضا بعيادة المريض، كل هذه مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، يعني جميع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه من الأمور الغيبية نؤمن بها ونعتقدها جازمين بذلك. لا صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أخبار يوم القيامة، من أخبار الغيوب التي أطلعه الله جل وعلا عليها، أخبار يوم القيامة كالميزان والعرض والحساب والحوض والصراط إلى غير ذلك، الجزاء والحساب، ودنو الشمس من العباد يوم القيامة يجرون منهم قدر ميل، وأن العرق يغمرهم، منهم من يبلغ العرق منه إلى عقبيه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى ترقوتيه، ومنهم من يغمره نهائيا. وهذه الشمس من العباد ويزاد في حرارتها، كل هذا أمر سيحصل. فينبغي للعباد أن يستعدوا لهذا اليوم العظيم ولهذا العرض العظيم على الله عز وجل، وأنه لا ينجي من عذاب الله يوم القيامة إلا العمل الصالح، وما عداه فلا ينفع عند الله جل وعلا، لا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا ولد ينفع، وإنما الذي ينفع بعد رحمة الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح. فما نشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني جميع المنهيات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام تجتنبها جملة وتفصيلا سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتموه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه جملة وتفصيلا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا نعبد الله على جهل وضلال وعلى ما نستحسنه لأنفسنا ونسينه لنا أنفسنا، ولكن نعبد الله على ما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله جل وعلا أكمل الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. هذا هو الركن الأول، وهو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، مثل ما الشخص الذي يريد أن يبني عمارة يؤسس أساسات حتى يقيم عليها البناء، لكن لو أقام البناء بدون تأسيس سقط البنيان. لابد أن يعني يحفر القواعد ويهيئها بحيث تامة، يعمل السموش، يعمل ما يلزم حتى يكون البناء محكم، وحتى يستقر بإذن الله عز وجل. لكن يبني بنيانا على الهواء أو على الرمل يسقط الحال، ما يقاوم. كذلك الأعمال ما تنفع صاحبها إلا إذا كان هناك أساس من التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني من أركان الصلاة، من أركان الإسلام، إقامة الصلاة. الصلاة هي عمود الدين، وهي آكد الأركان بعد الشهادتين. ومعنى إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها في جماعة المسلمين في المساجد. وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الصلاة شأنها عظيم وأمرها جسيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والصلاة أيها الأحباب لها شروط ولها أركان ولها واجبات. الشروط التي لها 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة، استقبال القبلة، ستر العورة، ودخول الوقت، والنية. هذه شروط للصلاة. والطهارة هذه شرط لصحة الصلاة، ولا بد في الطهارة من طهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، مثل لو كان الإنسان على بشرة طين أو عجين أو بوية، أو النساء عليهن في أطراف الأصابع ما يعرف المناكير، فلا بد من إزالته لأنه يحجب وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته. وأما واجبات الصلاة فهي القيام مع القدرة، إذا كان الإنسان قادر فلا بد أن يصلي قائم، لا يصلي وهو جالس ولا وهو مستند ولا وهو مستند على عصا، هذا بالنسبة للفرض. إلا إذا كان غير قادر اتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، اتقوا الله ما استطعتم. قال في حديث المسي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الثاني تكبيرة الإحرام، قول الله أكبر. أما النافلة يصح أن تصليها وأنت جالس ولو كنت نشيط، لكن تكون على النصف من الأجر من صلاة القائم، ما يقول إلا نصف الأجر، فعليك أن تعرف هذا الأجر كامل، إلا إذا كنت غير صادق فلا تكون الأجر كاملا. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي يقول الله أكبر لا يجزي غيرها. الثالث قراءة الفاتحة بعد الاستفتاح، الاستفتاح سنة: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يستفتح به في مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويجهر به والصحابة يسمعون. ومنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذه من انواع الاستفتاحات. ثم يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى يختمها. ثم يسن ان يقرا سورة أو آية أو بعض سورة، كان في صلاة سرية يسر بها كالظهر والعصر، وإن كان جهرية جهر بها كالمغرب والعشاء والصبح، كما نسمعه في صلاة الحرم الآن. ثم يكبر راكعا قائلا الله أكبر، ولا بد في هذا الموطن من أن يستقر ويطمئن، يعود كل عضو مكانه، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهنا لا بد أن يطمئن الإنسان في القيام حتى يعود كل عضو في مفصله في مكانه. بعض الإخوة المصلين هدانا الله وإياهم من حين ما يرفع رأسه وترين ركبه يم الأرض، ما يمديه يسوي حاجة، هذا غلط، ما صح صلاة. من يوم يرفع راسه ويرجع ركبه راح في الأرض، هذا يعتبر ما اطمئن في صلاة. الطمأنينة لا بد منها لجميع الأركان. ثم يسجد، والسجود لا بد وأن يكون على سبعة أعظم، كما جاء في الحديث الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. فلو سجد وهو قادر على ستة أعضاء ما صح سجوده، لو رفع واحدة من رجليه، ولا حط رجل على رجل، ولا يد على يد، ما صح سجوده. فلا بد أن يسجد ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ذلا وخضوعا وتعظيما لله عز وجل، لا بد من هذا. ولهذا الصلاة كما تعلمون جميعا ما تدخلها النيابة، ما يمكن واحد يقول المدير احصل عني، ولا الخادم احصل عني، ولا لي مثلا المملوك احصل عني، لا، كبيرا كان أو صغيرا، ملك أو مملوك، غنيا أو فقير، لا بد وأن يصلي هذه الصلاة لله رب العالمين طائعا مختارا، وأن يذل بين يدي الله عز وجل ويسجد على الأرض. ولكن إذا فعل ذلك بنية واحتساب فإن الله يثيبه على ذلك. ولهذا جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. وجاء في الحديث الآخر: لا واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ولما قال أبو فراس ربيعه بن كعب بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام قدم له وضوءه، قال عليه الصلاة والسلام سلني حاجتك. قال أسألك مرافقتك في الجنة. مرافقتك في الجنة مطلب سامي. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. كان يعني بحصل قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا جاء في الحديث الآخر إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويحه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ويقول عن نفسه وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. نسأل الله العافية والسلامة. ثم يرفع من السجود جالسا بين السجدتين جلسة يطمئن فيها. وهنا هذا موضع أيضا يحتاج إلى وقت. بعض الأخوة المصلين ما يطمئن في هذا الركن، من حين ما يرفع رأسه وينزل الثاني على طول ما يمديه يعني يجلس جلوسا مستويا، بل يرفع رأسه هكذا. هذا ما يصح، ما يصح صلاة يعيد يعني هكذا يرفع رأسه على طول يلا ينزل الثاني، ما يجلس السجدتين ولا يسوي شيء أبدا، هذا غلط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد يوم من الأيام دخل أعرابي بدوي في المسجد صلى صلاة لا يتمها يستعجل فيها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلى ذلك ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا، فعلى ذلك ثلاث مرات يعني كل مرة يروح ويصلي ويعود ويسلم، ثم قال ارجع فصلي، ثم يروح الثالث ويصلي ويرجع قال ارجع فصلي. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلني، هذا منتهى علمي ما عندي شيء غير هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة يعني حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية، وهنا تكون الركعة الأولى كملت، ويصلي بقية الركعات على غرار هذه الركعة، ثم يسجد يتجاهل التجاهل الأخير تحيات الله والصلوات إلى آخره، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم. هذه اسمها أركان الصلاة. وأما الواجبات في الصلاة فهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرات الانتقال، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن كما عرفنا، يعني كون يكبر في الركوع والسجود والرفع منه، وأيضا القيام بين الركعات، وقول سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني الإمام والمأموم والمنفرد، هذا الواجب. لكن لو زاد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، كان هذا حسنا. لا مانع لما أعطيت ولم أعطي من المناس ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لكن الواجب قل ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. التكبير ثم وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع كما سبق لنا بقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لما نزل سبحان ربي سبح اسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم وأدنى السماء والواجب مرة وأدنى السماء ثلاث وأفضله خمس أو سبع وإن زاد أكثر من ذلك فلا بأس. وتسبيح السجود لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم والواجب مرة والأدنى الكمال ثلاث وإن سبح خمسا أو أكثر من ذلك كان حسنا وإن دعا في السجود كان هذا أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري بأن يستجاب لكم. وأما كذلك أيضا من الواجبات التشهد الأول بالرباعية والثلاثية والجلوس له هذه اسمها واجبات الصلاة. فالأركان ما ترك منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وما كان سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. وهناك تفصيلات أخرى ما يتعلق بموضوع الأركان وأنه يعني إذا بطل الركن من الركعة حلت التي بعدها في تفاصيل لكن يطول ذكرها والحديث عنها والمقصود التنويه والتنبيه والإشارة. كذلك أيضا مما يجب للصلاة أن تكون في جماعة وأن يصليها الإنسان في جميع مساجد المسلمين وهذا هو قول الجمهور أنها واجبة حتى إن بعض أهل العلم يرى أنها شرطة. والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإذا كانت الصلاة مشروعة حالة ومسايبة وقتال العدو لكانت الجماعة فالآن تشرع حال الأمن والاستقرار من باب أولى. كذلك قوله تعالى واركعوا مع الراكعين وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة أو حرق عليهم بيوتهم في النار أو حرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في بعض روايات الحديث ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام هم بإحراق البيوت على من فيها دليل على أن هذا الأمر أنه واجب وأنه لو كان سنة ما هم بإحراق البيوت على من فيها. كذلك أيضا دليل آخر جاء ابن عبد الله جاء ابن مكتوم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا رجل كفير وليس لي قائد يلائمني وأنا شاسع الدار يعني بعيد والمدينة كثيرة الهوام والسباع فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى دعا يوم راح تعال ماذا تسمع النداء وفي الوقت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر هذا الرجل الذي بهذه الحال كفيف ما عنده قائد يلائمه وبيته بعيد. واعتذر بأن المدينة أيضا بعد كبيرة الهوام والصباع وهو شاسع الدار ومع ذلك ما عذره. فما بالكم رحمكم الله يمن الله عليه بالصحة والعافية والبصر وداره قريب في المسجد ومع ذلك يصلي في بيته أو يصلي إلى فراغ من شغله؟ هل هذا يقال له أنه مسلم؟ بعض الناس ما يصلي لين ينتهي الشغل، يقول الشغل أبدأ، ما يصلي العصر مثلا 4:30 صلى الله العافية، ما يصلي الظهر إلا بعد ما يأخذ وقته، ما يصلي الصبح إلا طلوع الشمس إلا بعد وقت العمل، قام وتوضى وصلى طلوع الشمس. هذا غلط، لا يجوز، هذا ما يصح. ينبغي الإنسان أنه يعاود نفسه على الصلوات في أوقاتها ويستعين بالله على ذلك، ثم بأن يجعل عنده ملبس الساعة الخراش، أو إذا كان عنده في بيته والد أو والدة يقومون يطلب منهم يقيموه، أو جاره يطلب يعني يضرب عليه الباب وينام مبكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.